صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد الامين وعلى اله وصحابته اجمعين واللعنه والصبار على كل من اعتدى او تنقص حقا من اصول الدين. اما بعد، نلتقي مجددا في هذا الدرس، وقد اقتربت نهاية هذا الموسم الدراسي. نسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا ويغفر لنا ما فرطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نأخذ في هذه الحصة بعض الأحكام المتعلقة بمبحث الحكم الوضعي الذي قد شرعنا فيه، نستكمل بها ما بدأناه. قلنا سابقا أن الحكم الوضعي بما هو حكم أو بما أنه حكم شرعي، وهو قسيم للحكم التكليفي، وهو بدوره ينقسم إلى جملة من الأقسام، أخذنا بعضها وقلنا أن أقسام الحكم الوضعي هي أساساً الشروط والأسباب والموانع، ولعلنا قد أخذنا ما يكفي لفهم حقيقة الشرط وحقيقة السبب وحقيقة المانع. نحاول هذه الحصة استكمال معرفة الأقسام الأخرى، نأخذ اليوم الصحة والفساد. الصحة والفساد وهما من الأحكام الوضعية، ونبدأ بالصحة. والمقصود بالصحة هو معرفة هل العبادة أو المعاملة أتت على وجه شرعي صحيح أم لا. الصحة وهي حكم شرعي وضعي حكم شرعي وضعي كما قلت يراد منه معرفة هل العبادة جاءت على الوجه الشرعي أم على خلاف ذلك. ولمعرفة حقيقة الصحة نقول الصحة لغة هي السلامة وعدم الاختلال فالشيء إذا كان صحيحا أو البدن إذا كان صحيحا فهو السليم من العيوب والسليم من الأمراض وهو السوي. يا شباب الثورة إذا كنتم تعملين يعني نجد حلا لهذا الموضوع يعني لا فعلا قلنا الصحة هي السلام أما من جهة الشرع فكنا قد أخذنا أن علماء الأصول لديهم منهجان في التأليف وفي التعارف وفي منهج الصناعة الأصولية وقلنا أن هناك مدرستان مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين. هنا في هذه المسألة يبرز خلاف منهجي اصطلاحي ليس خلافا حقيقيا، خلاف اصطلاحي منهجي بين المدرستين في مسألة الصحة. عندك الفقهاء، من هم الفقهاء؟ المدينة. أيوة. كيف؟ لا، أبو حنيفة لم تكن له جماعة. لا، ليس حنفية. الحنفية هم الفقهاء، منهج الفقهاء تأليف هو منهج الحنفية. راجعوا يا شباب راجعوا، الحقيقة نحن نحاول نفكك المادة العلمية تفكيك إلى حد الماء يكون مقبولا، والمادة إذا نقصت ليست طويلة، على الأقل راجعوا هذه المصطلحات، لا بد كل مسلم أن يعرفها. ليس من المعقول إلى الماء الفقهاء في مسألة الصحة عندك الفقهاء والمتكلمين، وعندك في الأحكام الشرعية التكليفية عندك عبادات وعندك معاملات، واضح لله يا شباب سأطلب منكم على الخروج إلى السامع، هذه آخر نخرج جميعا ونشرب الشاي ونندع ثم نرجع آخر حصة. اتق الله، قلنا الصح صحة العبادة أو صحة المعاملة عندنا الفقهاء وعندنا المتكلمون، متى تكون المعاملة صحيحة؟ هذا المطلوب، واضح ولا لا؟ بالتطبيق نفهم ما معنى الصحة، يعني إذا قلنا صلاة صحيحة، زكاة صحيحة، بيع صحيح، عقد نكاح صحيح، هذا المقصود. طيب الفقهاء في العبادات، فقهاء حنفي، طيب الفقهاء في العبادات معنى صحة العبادة لا أريد أن تفهموا ماذا أقول، لا أريد إجابة. العبادة إذا كانت صحيحة عند الفقهاء الصحة تساوي عندهم الإجزاء، الإجزاء يعني أجزأتك، وإذا أجزأتك تفيدك حكما آخر وهو عدم القضاء. سهل عند الفقهاء العبادة إذا كانت صحيحة هي العبادة التي أجزأت، يعني أن صليت الظهر صلاة صحيحة فأجزأتك تلك الصلاة وذمتك برئت وأنت غير مطالب بالقضاء، لا قضاء ولا إعادة. وأجزاء هذا هو معنى الصحة في العبادة عند الفقهاء. أما في المعاملة، المعاملات هي عموما عقود، طيب في المعاملة، المعاملة الصحيحة هي التي يثبت فيها الأثر المترتب على ذلك العقد. ثبوت الأثر المترتب على العقد من العقد. نأخذ مثلا عقد البيع، إذا كان بيعا صحيحا فبه يثبت الأثر المترتب على ذلك العقد من نفس العقد. ما هو الأثر المترتب؟ نعم؟ لا ما تصبح ثبوت ملكية، يعني أنا اشتريت هذا الشيء فثبتت ملكيته لي، ثبتت الملكية، ثبتت الملكية. أو إذا كان عقد إجارة ثبوت حق الانتفاع بالعين المستأجرة، كذلك ثبوت الحق في الحصول على الثمن بالبيع. هذا هو العقد الصحيح. إذا كان عقد نكاح، عقد نكاح ثبوت الأثر المترتب على العقد من العقد. ثبوت الأثر ماذا يثبت في عقد النكاح؟ يكون ليس تعبيرا سليما. نعم يعني تعبر تعبير حق الاستمتاع، حق الاستمتاع. وهكذا في كل عقد إذا ثبت الأثر فيعني أن هذا عقد صحيح. ونقلب الصورة، إذا كان صحيحا ثبت الأثر، وإذا ثبت الأثر بوجه شرعي فالعقد صحيح. واضحة شوية العملية؟ عند المتكلمين الآن المتكلمون هم الجمهور، لا يفرقون بين عبادة ومعاملة في هذه المسألة. المتكلمين يقول لك في كل حكم شرعي هناك وجه صحيح ووجه غير صحيح. يعني أنه عندك في كل فعل وجهان، إما أن تأتي بالفعل على الوجه الصحيح أو أن تأتي به على خلاف الوجه الصحيح، أن توافق الوجه الصحيح أو أن تخالفه. عندك وجهان، قال هنا موافقة ذي الوجهين، عندك وجهان ستوافق أحدهما. إذا وافقت الوجه الصحيح فتلك هي الصحة، وإذا خالفت كنت على خلاف الصحة، فإذا خالفت الوجه الشرعي كان ذلك الفعل صحيحا. يقولون موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما الشرعية، أي أن توافق الوجه الشرعي في ذلك الفعل. ويبقى هل الموافقة تكون على وجه الحقيقة أم على وجه ما هو في ظن الفاعل؟ قضية أخرى لا أراكم على استعداد لمناقشتها، تناقش هذه بعد صلاة الفجر. طيب هذه الصحة، نأخذ الآن قسيم الصحة والمقابل لها وهو الفساد. الفساد في العبادة، فساد والفساد لغة هو ما يقابل السلامة والصحة، وفي اصطلاح حملة الشريعة يجري الكلام فيه على ما جرى عليه في الصحة، طيب نشطر شوية الجو. قلنا نفس المنهج، أعطونا تطبيق، كل شيء مكتوب أمامنا. عدم الاجزاء عدم الاجزاء وجوب القضاء بالنسبة للفقهاء كيف؟ أعطينا تقسيما منطقيا سليما واضحا. في المسلم ايوه عند من؟ إذا لا تقول العبادات لأن المتكلمين أصلا لا يفرقون. هناك منظر تقول لي هناك منهج المتكلمين ومنهج الفقهاء، أما الفقهاء فيقسمون كذا والقسم الأول كذا. أيوه تفضل. هناك منهجين، منهج الفقهاء ومنهج المتكلمين. من هم المتكلمون؟ من هو هذا الجمهور؟ الحنفية والشافعية والحنابلة. ايوه، وهم لماذا سموا بالمتكلمين؟ تفضل. لماذا سموا متكلمين؟ ايوه، لماذا نطلق على الجمهور؟ محظور صفة نعم. أولا سم بذلك باعتبار المنهج الذي اعتمدوه في التأليف، منهج الكتابة في علم الأصول. يعني القضية ليست تقسيما كما يظهر على ظاهر الألفاظ، فإذا قلنا الفقهاء لا يعني أن البقية ليسوا فقهاء، وإذا قلنا عن الجمهور متكلمون يعني أنهم مشتغلون بعلم الكلام. القضية في الأصول قضية أخرى، هو منهج في الكتابة، منهج في التأليف، منهج في طرح المسائل، طريقة في الكتابة. وقد تحدثنا عن ذلك فيما أظن باستفاضة. أيوة تفضل. بالنسبة للمنهج المتكلمين فهم يقصدون الفصول دون الفروق بالنسبة للتأليف والكتابة. هذه تراجعونها، لا أريد أن أرجع، الحقيقة شرحناها. أعطينا الآن في مسألتنا آية سرعة تقولنا على قضية الفساد في العبادة. عند الفقهاء أيوة عدم العزة ويجب القضاء في العبادات. الفساد الفساد معنى الفساد في العبادة بطلان العبادة. دخلنا في بطلان هو تكلم يا يعني. الفساد هو ما معنى، ما هو مفهوم الفساد، تعريف الفساد في العبادة عند الفقهاء؟ الفساد هو ما يجزئ في العبادة. ما لا يجزئ في العبادة؟ لا عبر تعبير سليم، لا ما لا يجزئ في العبادة، ما هذا التعبير؟ عبر تعبير كما ترى. تفضل. لأن العبادة والمعاملة أدت على وزن، خليك المعاملة لم ندخل في المعاملة، لأن العبادة أدت على وزن غير صحيح. ما وصلنا إلى هذا، نحن نتكلم عن الفقهاء في العبادة نفس هذا المنهج. عدم الجزاء معنى الفساد هو أيوة عدم الإجزاء، عدم الإجزاء وترتب القضاء. ما معنى هذا الكلام؟ شيخ قضاء قضاء الإجزاء القادم أنك لا تحتاج إلى إعادة. وعندما يحتاج إلى عندك أداء وقضاء وإعادة. إذا أديت العبادة أديت أي قمت بها على وجه صحيح، ماذا يعني ذلك؟ أجزأتها. إذا قمت بها على وجه غير صحيح لم تجزئ، ماذا يترتب؟ ماذا يترتب؟ إعادة. انتهينا من موضوع الإعادة ولا لا؟ الآن نريد أن نتكلم عن القضاء. القضاء أنت أصلا لم تقم بها، لا نتكلم عن إعادة شيء أنت لم تقم بها. واخذ أنت يا أخي صليت الظهر ثلاث ركعات وتذكرت، ماذا تفعل؟ هل فعلك نسميه قضاء أم إعادة؟ تسمي قضاء إذا كنت لم تصلي أصلا. لذلك عند الفساد يكون إعادة ليس قضاء. عبرنا لا معبر بالإعادة، ما تحدثنا عن الإجزاء. الإجزاء يشمل عدم الإجزاء، يعني إذا لم يجزأ فبطبيعته سيكون هناك إعادة. معبر بالإجزاء. أيوة واضح ما هو على العبادة. أي عبادة؟ صلاة، زكاة، حج، اعتكاف، صوم. إذا قلنا هي عبادة فاسدة معنى فساد تلك العبادة أنها لم تجزئك فهي متخلدة بذمتك وذمتك لم تبرأ وقد تعلق بها ذلك الواجب فيجب أن تقضيها إن كنت فعلتها على وجه صحيح. شوف أنت تتحدث عن الإعادة، هناك منطق. نحن قلنا عبادة نتحدث عن الفساد ولا قلنا عبادة فاسدة صح ولا لا؟ إذا قلنا عبادة فاسدة ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا قمنا بالعبادة. لا يمكن أن تتصف عبادة بأنها فاسدة إلا إذا قمت بها. إلا إذا قمت بها، وإلا لا يمكن أن تصفها. لا يمكن أن نتكلم على الإعادة إلا إذا قمنا بالواجب. إيش هذا؟ لذلك هنا نعبر أكثر بالإجزاء. إذا أجزأت لم تحتاج إلى عبادة، كانت صحيحة إلى إعادة. وإذا لم تجزئ طبعاً تبدو من إعادة تلك العبادة. طيب موضوع المعاملة المعاملات يا رحمة الله تفضل. نعم أي تزدها عدم يعني أشرح الموضوع. الآن عندك عقد نكاح فاسد، عقد نكاح فاسد عقد نكاح حكمنا عليه بالفساد، ماذا يعني ذلك؟ من هذا الذي يقول بالبطلان؟ هناك خلل شرعي يا شباب الثورة. خلونا من التعابير. عندك عقد نكاح قلنا أنه عقد فاسد، عقد نكاح من غير ولي مثلا على قول الجمهور هو عقد فاسد. ماذا يعني ذلك يا شباب؟ يا شباب نتكلم عن الفساد، لا تعيد تشرح لي أنه نقص الشروط والشروط كذا كذا كذا. نحن نتحدث عن الصحة والفساد. الصحة ثبوت الأثر، الفساد عدم ترتب الأثار المطلوبة. إذا قلنا هذا عقد نكاح فاسد ماذا يعني ذلك؟ في صاحبكم قلتم عدم ثبوت ترتب الأثار وكتبناه. أيه عدم ثبوت ماذا؟ أيه طيب في عقد البيع كرر لي اللي أخذ بالصحة أقل في الفساد ستجد نفس الشيء. عدم ثبوت البيع. نعم نعم مثلا واضح ولا لا؟ عقد بيع باطل، إنسان اشترى سيارة بعقد غرر، هل تثبت الملكية أم لا؟ إنسان اشترى شيئا لا مثلا اشترى سمكا وهو في الماء، هل البائع يستحق الثمن؟ قال له لقد رأيت بالأمس سمكة من نوع كذا وكذا تسبح في البحر الأبيض المتوسط، هل أبيعك إياها؟ قالوا نعم قبلت. قالوا أعطاه الثمن، هل يصح هذا البيع؟ والثاني باع له طائرا في السماء أو نجما في السماء، إيه ممكن الآن موجود، هو الآن بيع النجوم أسهل من بيع الطيور. أمريكا وضعت يدها حتى على النجوم والأقمار والكواكب، والمسلمون متمسكون بحسن مبارك وأتباع حسن مبارك. تعرفون الذي ينتخب أحمد شفيق لا يستحق الحياة على هذه الأرض، هو أظن أنه أنجس من على وجه الأرض، يعني الحشرات والزواحف أشرف منه وأكثر عقلا. ملايين، نعم ملايين، ملايين من الكفار الأصليين الأقباط النصارى عباد المسيح والمثلثين المشركين والمتصوفة وهم بالملايين شرذمة من القبوريين الهالكين، وهم كما قلت بالملايين، وشرذمة أخرى من السلفيين، نعم تيار سلفي قوي جدا من المداخلة يسمون أنفسهم سلفيين، وهؤلاء من أظل من وطأ الثراء عبر تاريخ البشرية، يعني ليس التاريخ الإسلامي فقط وإنما هم من أظل عباد الله في تاريخ العالم، تاريخ الكائن الإنساني، وهم صنيعة المخابرات الدولية، وهم يعدون كذلك بمئات الآلاف وربما بالملايين تصرف عليهم السفارات الأجنبية. علاماتهم حب الكفار وبغض المؤمنين، وهم لا عندهم شرط واحد في ولي الأمر، هم يعبدون الحكام وشرط الحاكم أن يكون كافرا وإلا لا يوالونه أبدا، ينبغي أن يكون كافرا ومعاديا لهوية الأمة. الآن قالوا أن شو اسمه هذا محمد شفيق، قالوا هذا على معصية، أما محمد مرسي فهو مبتدع والبدعة أشد من المعصية، يعني أصول شيطانية تنتجها عقول متخلفة وهكذا. لا أدري ما الذي ساقنا إلى هذا الكلام. أيوة وين كنا؟ أيوة واضحة العملية في المعاملات، واضحة ولا لا؟ المعاملة وهي أساسا عقود، فالعقود تترتب عليها آثار، إذا كان العقد فاسدا تلك الآثار لا تثبت، لا تثبت لأنها لم تأتي على الوجه الشرعي. تفضل. لا نتحدث عن الأثر المباشر، شوف هناك أثر مباشر لعقد النكاح مثلا هو الاستمتاع، وهناك آثار أخرى مثل ثبوت النسب واستحقاق المهر والميراث وغير ذلك، هذه تختلف من قضية إلى أخرى. فمثلا في الميراث إذا كان الفساد أي فساد العقد مختلفا فيه، مختلفا فيه فعند المالكية يثبتون الحق في الإرث وغيرهم لا يثبت ذلك، مثل النكاح من غير ولي فهو صحيح عند الحنفية وفاسد عند الجمهور، والمالكية من الجمهور يثبتون الحق في الإرث مراعاة للخلاف، لأنه عندهم أصل من أصولهم هو مراعاة الخلاف. البقية لا يثبتون ترتب هذا الحق على هذا العقد الفاسد وإلى غير ذلك. يعني المسائل هذه فيها تفصيل ولها تفاصيل وتفاريع كثيرة تدرس في أبواب الفقه أكثر من أبواب الأصول. هناك في مسألة الفساد مبحث مهم، وهو الفرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل، الفساد والبطلان. تركيز يا شباب، لا أدري أين كنتم. سوريا؟ لا أظن ذلك. سوريا لها الله. لها الله. أيوة. طيب. خلينا نكمل المعاملة. منهج المتكلمين. طيب. أي واحد منكم يعطينا قلنا هذا في الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعيين. والفساد عندك عبادة صلاة، عندك صلاة صحيحة صحة، صلاة فاسدة أو باطلة. قلنا أنه موافقة ذي الوجهين، عندك وجهان، هذا وجه شرعي، هذا وجه غير شرعي. الصحة إيش هي؟ ذي الوجهين، يعني المسألة فيها وجهان، وإذا كانت العبادة صحيحة فهذا المتعبد قد وافق الوجه الشرعي. ماذا أعطانا؟ أعطانا عبادة صحيحة. غيره عندك وجهة، ذلك عندك وجهة، وجه شرعي وجه غير شرعي. وجه شرعي يعطيك عبادة صحيحة، وجه غير شرعي يعطيك عبادة فاسدة. مخالفة الوجهين في الوجه الشرعي. مخالفة الوجه الشرعي. مخالفة ذي الوجهين الشرعية منهما، عبر كما تشاء هنا. هو أو موافقة من وجه غير الشرعي مثلا، أو مخالفة من وجه الشرعي، الكل صحيح. المهم أنك عندك وجه صحيح ووجه غير صحيح. إذا وافقت الوجه الشرعي فعبادتك صحيحة. إذا أتيت بصلاة من عندك، صلاة مخترعة مبتدعة، فهي ليست على وجه شرعي. إذا صليت الظهر 3 ركعات فهذا وجه غير شرعي، وكيف صلاة باطلة أو فاسدة. واضح ولا لا؟ طيب، أنا أريد أن أسأل سؤال، هل يجوز لنا أن نقول هذه عبادة صحيحة أو هذه عبادة باطلة؟ نعم. أي. لا يجوز. ليه؟ فعلا اختلفت مع نفسك. أيوة. يجوز أن نقول عبادة صحيحة وعبادة باطلة. نقول بالصحة ولا نقول يعني نقول صحيح، لكن لا نقول هذه عبادة باطلة حتى لو واحد ولا ثاني. نقول غير صحيح. أي نقول غير صحيح ولا نقول فاسد. جميل. يجوز أن نقول عبادة باطلة ولا يجوز أن نقول عبادة صحيح. عبادة إيه؟ فكر الموضوع. نحن بالضبط على عبادة. بنفس المعنى مبدئيا نعتبره بمعنى واحد، سيأتيك بعد ذلك الجمهور على أنه بمعنى واحد سيأتي. أيوة. لماذا سألتكم هذا السؤال؟ يتبرع العوام في المساجد. إذا أنت قلت للمصلي مثلا صلاتك باطلة فتزور كافرته ويقولون لا يجوز أن تقال صلاة باطلة، لا يجوز. لا، هذا قد يجب من حيث البيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والصلاة لها هيئة وصفة وشروط إذا اختلفت فقدت الصفة الشرعية وكانت على وجه غير صحيح وهي باطلة. ومن فوائد ذلك الإصلاح إن كان يمكن تدارك الأمر أو إعادة الصلاة حتى تبرأ الذمة، فلا صحة للذين يقولون لا يجوز قول صلاة باطلة أو صلاة فاسدة وكذا كذا. لا، الصلاة إذا فقدت صفتها الشرعية فهي باطلة. ارجع فصلي فإنك لم تصل. طيب، الآن عندك الفساد وعندك البطلان، باختصار الفساد عند الجمهور، الفساد والبطلان هما بمعنى واحد، بمعنى واحد. فإذا قلت عبادة فاسدة فكأنك قلت باطلة، أو قلت هذا عقد باطل، فأنت كأنك قد قلت هذا عقد فاسد. طيب، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت وعنده الفساد والبطلان ليس بمعنى واحد، فالباطل عنده الباطل هو ما لم يكن مشروعا، ما لم يكن مشروعا لا من جهة الأصل ولا من جهة الوصف، لا من جهة الأصل ولا من جهة الوصف. معنى أنه غير مشروع من جهة الأصل أنه ممنوع ومحرم لذاته، مثل بيع الخنزير مثلا أو بيع الخمر، ومعنى أنه غير محرم من جهة الوصف أن صفة البيع غير مشروعة. مثال ذلك بيع الخنزير بالدم مثلا، خنزير بدم، واحد عنده كيس دم والثاني عنده خنزير وأراد أن يتقايض، أو خنزير بخمر، فهو محرم بالأصل وبالوصف، الوصف قلنا الصفة. أما الفاسد عند الحنفية فذاك الباطل. الآن الفاسد الفاسد هو ما كان مشروعا بالأصل وممنوعا بالوصف. مثاله الآن بيع النقود مثلا، الصرف تعرفون الصرف هو بيع الأموال أو الذهب. نعم، بيع العملات والذهب بالذهب. هو من جهة الأصل مشروع غير ممنوع، فأن تبيع مثلا الآن أنا عندي ورقة ب20 دينار وأنت عندك 20 دينارا مصكوكة، أعطيك الورقة ذات 20 وتعطيني 20 دينار، هذا جائز ولا لا؟ وهذا جائز من جهة الأصل. طيب لو أنا أعطيتك الورقة ب20 دينار ولكن تعطيني 9 دنانير، ارفعوا أصواتكم. لم أسمعك يا أخي، تكلم الآن. أنا أعطيك 20 وأنت تعطيني مثلا 15 دينارا، يجوز هذا؟ لا يجوز. نفس القضية، نفس القضية. إذا كان فيها تفصيل هذه، أنا أتيكم للمثال البسيط. أصل العملات هي من حيث الأصل هي إما ذهب أو فضة، من حيث الأصل، من حيث الأصل، لا من حيث الممارسة المعاصرة. خلينا في المثال البسيط ثم ننتقل إلى المثال. إذن بيع 20 دينار ب15 دينارا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا ربا. واضح لله؟ لماذا أجدك مستغربا؟ نعم؟ أيوه؟ لا، خلينا بعد الدرس. الآن قلنا أن بيع 20 دينار ب20 دينار جائزة، بيع 20 دينار ب15 دينارا غير جائزة. لماذا؟ لأنها ربا. هذا البيع الثاني عند الحنفية يسمى فاسدا، لا يسمى باطلا، يسمى فاسدا، لأنه مشروع بالأصل، أي أن بيع الدراهم والدنانير هو من حيث الأصل جائز، لكن صفة البيع التي دخلت عليها الربوية أخرجتها من الصحة إلى الفساد. واضح لنا؟ ومن الآثار المترتبة على التفريق بين الصحة والبطلان أن العقد الباطل لا يمكن إصلاحه، أما العقد الفاسد يمكن إصلاحه عند الحنفية. أي مثلا يعني تحافظ على نفس البيع ويزيدك مثلا 5 دنانير فتصلح هذا العقد. وهم لهم آثار أخرى لا أريد أن أتطرق إليها، يعني مثلا ثبوت الملكية عندهم في العقد الفاسد، تثبت الملكية مع المعصية، مع المعصية. وعندهم آثار أخرى في العبادات. إيه نعم. في العبادات مثلا إذا نذرت صيام يوم العيد، صيام يوم العيد، ما حكم صيام يوم عيد الفطر؟ إذا نذرت أن تصومه باطل. لماذا؟ الأصل جواز الصيام، لكن الوصف فعندهم لا لا الأصل الصيام الصوم الصوم كعبادة تجوز لكنها تحرم في يوم العيد. مثال قد يبدو أروع أن ينظر أن يصوم ينظر صيام يوم ولكن يصوم يصومه بصفة غير مشروع كان يصوم مثلا عن الكلام الطعام هذا من لا لا لا هذا ليس صيام شرعيا لا. هل هذا هو المقصود بالفساد من ناحية الوصف؟ لا لا الفساد أن تصوم. أنا أعطيتك مثال متى لا يجوز الصوم في يوم العيد. إذا نذر نذرا أن يصوم في يوم العيد نقول هذه عبادة فاسدة صح ولا لا؟ أنا أريد أن أفرق لك بين العبادة الصحيحة والعبادة الفاسدة. إنسان شوف مثال العبادة الباطلة، واحد قال أنا أصوم بالليل فقط نذر أن يصوم ليلة، هذا الصيام ما هو؟ باطل هذا لأنه غير مشروع. الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ليس العكس. طيب إنسان نذر أن يصوم يوم العيد نقول فاسد أم باطل؟ فاسد لأنه مشروع من جهة الأصل مبدأ الصوم مشروع، لكن الصفة في ذلك اليوم ممنوعة فهو صوم فاسد. صلاة التسبيح هي فاسدة أم باطل؟ لا فيها لا صحة ولا فساد، هذه الصلاة مختلف فيها، يعني الأمور لا تدرس بهذه الطريقة، لا تأتي لشيء مختلف فيه وتقول صحيح أم فاسد، نقول مشروع أو غير مشروع، ثابت أم غير ثابت، عند من يعتقد ثبوته فهي عبادة، وعند من لا يعتقد ثبوته لا نظن أن إنسانا يعتقد أن هذا غير ثابت ثم يفعله، لا يمكن، يفعله الذي يعتقد أن هذا شيء من السنة، فلا دخل للصحة والبطلان وسائر الأمور المختلف فيها، لا يمكن أن إذا كان المسألة خلافية خلافا معتبرا عند من يقول بها لا تستطيع أن تقول له باطلة أو فاسدة، فهي جاءت على وجه شرعي يعتقده هو. واضح الفساد والبطلان وله آثار أخرى في الفقه. الآن نريد أن نأخذ بسرعة نتكلم بسرعة عن العزيمة والرخصة. العزيمة والرخصة العزيمة والرخصة وهي من أقسام الحكم التكليفي وهي آخر الأقسام الوضعي الحكم الوضعي. العزيمة لغة هي العزم على القيام بالشيء عزما قويا Thank you. أما من جهة الشرع فهي ثبوت الحكم موافقا للدليل، فالحكم الشرعي إذا جاء على صفة وبقي عليها فالقيام بالفعل وبالعبادة نسميه عزيمة، وكذلك إذا ثبت نفس الحكم على صفتين صفة أصلية وصفة مسهلة فالقيام بالفعل على الصفة الأصلية يسمى عزيمة. مثلا الصلاة، جاءت الصلاة التامة في وقتها وجاءت الصلاة التي تقصر وتجمع، فالإتيان بالصلاة على أصلها عزيمة. أما الرخصة فهي من جهة اللغة هي اللين، وهي كذلك السهولة واليسر. السهولة واليسر، نقول رخص السعر أي سهل أما اصطلاحاً فالرخصة هي استباحة المحظور مع وجود الحاضر، استباحة المحظور مع وجود الحاضر، ويمكن أن نعرفها أيضا بأنها ثبوت الحكم مخالفا للدليل لوجود مرجح. فمثلا الرخصة في أكل الميتة، أكل الميتة رخصة، أكل الميتة رخصة، إذا طبقنا التعريف الأول استباحة المحظور. المحظور ما هو؟ الميت نفسه. طيب مع وجود الحاضر، مع وجود الحاضر أي الصفة التي عليها هذا الحيوان، الصفة المكروهة، صفة كونها ميتة، فأنت تستبيحها رغم وجود الحاضر الذي هو تلك الصفة. وإذا طبقنا التعريف الثاني ماذا نقول؟ كيف؟ الآن أكل الميتة هل هو موافق للدليل أم مخالف له؟ ما هو الدليل؟ إيش هو؟ ما هو؟ ماذا جاء في القرآن؟ حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. كيف؟ ما لم أسمع. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. كيف؟ يا جماعة تفضل. أحسن، حرمت عليكم الميتة، وهذا الرجل أكل الميتة فهو قد خالف الدليل. ما هو المرجح؟ ما هو العذر؟ كيف ثبت هذا العذر؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. أو فمن اضطر في مخمصة فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فلا إثم عليه. ف الرخصة أن هي تخالف الدليل لكن توافق دليلا آخر، لا يعني أنها في مواجهة الأدلة من كل وجه. والرخصة تنقسم إلى أولا رخصة واجبة، رخصة واجبة مثل أكل الميتة لاستبقاء النفس، ما هو حكم أكل الميتة عند الذي يكاد يفقد حياته؟ وهناك رخصة مستحبة، رخصة مستحبة مثل ماذا؟ مستحبة هذا؟ على مذهب من؟ هذا أتيت بما لم تأتي به الأوائل. أيوة، قصر في السفر في الصلاة مستحب. نعم، وفي بقية محلات القصر في الصلاة الواردة في السنة. أيوة، في مثال آخر، عدم نقول الفطر في السفر، هذا في خلاف. هناك من يقول مستحب وهناك من يقول ما فيش واجب. هناك من خلونا من كلمة سنة، هذه الكلمة في هذا المقام لا معنى لها. نحن نبحث السنة ما هي درجتها، واجبة مستحبة مباحة. هناك من يقول أن الإفطار في رمضان في السفر الطويل، هناك من يقول بأن ذلك مستحب، وهناك من يقول بأن ذلك مباح. مباح يعني تستطيع أن تفطر وتستطيع أن تصوم. وهناك من يخير الصيام على الفطر. طيب، عندنا رخصة مباحة مثل ماذا؟ من يكره على قول كلمه ويقبل حتى الموت. أعطينا مثال أجمل من هذا. الكلمة الإصلاح بين شخصين متخاصمين. كذب على الزوجة. كذب متحرك. يعني محلات الكذب تحفظونها ومحلات الصدق. أعطونا رخص. رخص التقول في الحرب. في الحرب خدعة، مثال ذلك. قصة لا تحكي لي قصص، تكلم عن أفعال. أيوة ارفع صوتك، من أراد أن يتكلم فليرفع صوته. كيف؟ إفطار المريض. الفطر لا أظنه مباحا، إما أن يكون واجبا أو مندوبا. تربية الكلاب. لا هذه ما هي. أيوة. إجارة الكلاب. إجارة. تجير ولا تجير؟ لا كيف تكون رخصة؟ إيه لكن هل هي رخصة؟ هو فعل مباح ليس رخصة. الرخصة قلنا عندك أصل وعندك فعل على خلاف الأصل. هذا مباح؟ واجب انقاذ، هذا انقاذ نفس من الموت، واجب هذا. عندنا في البيوع بيع على خلاف الأصل وهو المسمى بيع السلم. بيع السلم وهو بيع موصوف في الذمة. بيع موصوف في الذمة. تعرفون أن البيع هناك فيه بضاعة وثمن، وإذا تم البيع في المجلس فهذا بيع على الصفة المشروعة المعروفة. طيب إذا أخذت البضاعة وبقي الثمن في ذمتك هذا يسمى بيع الأجل أو البيع بالتقسيط كما يقولون الآن. هناك بيع آخر وهو بيع السلم. بيع السلم أن تدفع الثمن لكن لا تأخذ البضاعة، والبضاعة تأخذها على صفة، سآتيك بشيء على صفة كذا وكذا وكذا. فهذا الأصل فيه أنه على خلاف الأصل ولكن رخص فيه. رخص فيه. طيب هذه الرخص ما حكمها؟ هي ليست واجبة فلا يجب عليك أن تفعل هذا الشيء، وليست مندوبا إليها فهي مباحة، رخصة مباحة. وهناك أنواع أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم. إذا قلنا بأنه يعني مساوي لل لا شك يترتب عليه سأن يقوم بفعل المحرم، لا شك أن الإثم يترتب على ذلك في العبادة أو في المعاملة. هذا قد جاء على بعبادة، اخترع عبادة من عنده وابتدعها، فهذا هي طبعا. السلام هو يجوز يجوز، هو على خلاف الأصل، يعني الأصل أنك تأخذ البضاعة وتعطي الثمن، واضح ولا لا؟ لكن البضاعة هذا هو، هذا هو تأخذ الثمن، تقول له أنا سأتيك مثلا بعد شهر بالسيارة على صفة كذا، تأخذ الثمن وتأتيه بالسيارة على موصوف في الذمة، في ذمتك تكون مثلا السيارة بمواصفات معينة. لا لا لازم يكون كامل، كامل لا شيء آخر العضو. نعم نوعية إيش؟ افتح الله، الله أعلم متى هو الاختبار. الأسبوع الجاي راجعوا 23 ولا 24؟ 23 لا لا لا لا لا لا لا لا لا شيئا لا يقاس، هو موجود بذاته، موجود يعني ما يسمى في إخضار الزيتون. لا يا أخي الكريم، السلم في كل شيء، في كل شيء. إخضار الزيتون هذا بيع الثمار على قبل بدو صلاحها أو بعد بدو صلاحها، بيع الثمار هذه عنده أحكام خاصة. تفضل. تعال تعال. تفضل. مثال طلبة سيارة على ذمة مشتري مواصفات معينة واحضرها على ذمتي، فإذا خالفت المواصفات هل يمكن إلغاء العقد أم لا؟ طبعا لأن هذه شروط. لكن على ذمتي. ولو أنا وياك اتفقنا أعطيتك ثمن السيارة وتأتيني بها بعد 3 أيام على مواصفات، قلنا نوع كذا بعدد خيول كذا عمرها كذا لونها كذا، فجئتها جئت بها على خلاف الصفة المتفق عليها، فهذا يعطي الحق في الرد، الخيار هذا في الرد. يسمى بيع سمك في البحر. ها؟ لا لا يعني هذا من بيع، يعني فيه صفة الجهالة وبيع ما لا تملك، بيع ما لا تملك، إنسان يبيع شيء لا يملكه. شيخ يعني هذا بيع تم البارحة، شخص عنده دراجة يعني كما يقولوا طالب يعني مليون و200، قال يعني آخر سوم يعني 11100، آخر سمع يعني نقول يعني سمع بالمقلوب، قال 11180 تفهموا على 11180 الآخر يجوز يعني كفاية، هي يعني سعر الدراجة يعني 1200 دينار، المشتري يعني قال له نقص لي يعني في السوم، قال له آخر سوم يعني اللي شي بيع، قال له آخر سوم يعني 11100، الآخر سمع 12100 يعني سمع 12100، بعد قال له ما كيف يخدم مخه يعني البائع، قال له آخر سعر يعني 11150، هل يجوز يعني البيع؟ والله ما فهمتكش الآن، هو بش يبيع له دراجة، دراجة البائع، البائع قال 12100 المشتري، المشتري قال يعني نقص لي في السوق، قالوا نعطيك 11100 يعني قال نعطيك 11100 يعني مش كيفاش السرير اتفكرها